بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب تحفة المولود بأحكام المولود للإمام القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، الصفحة 217. الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه، وفيه 14 فصلا. الفصل الأول في معنى الختان واشتقاقه ومسمى. الفصل الثاني في ختان إبراهيم الخليل والأنبياء من بعده. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من أصل الفطرة. الفصل الرابع في اختلاف أهل العلم في وجوبه. الفصل الخامس في وقت الوجوب. الفصل السادس في اختلافهم في الختان في السابع من الولادة، هل هو مكروه أم لا، وحجة الفريقين. الفصل السابع في بيان حكمة الختان وفوائده. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان. الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى. الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف في طهارته وصلاته وإمامته وشهادته. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه. الفصل الثالث عشر في ختان نبينا صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيه، وهل ولد مختونا أو ختن بعد الولادة ومتى ختن. الفصل الرابع عشر في الحكم التي لأجلها يبعث الناس يوم القيامة غرلا غير مختونين. الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه. الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال، ويسمى به موضع الختن أيضا، ومنه الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال ختنت الغلام ختنا وخفضت الجارية خفضا، ويسمى في الذكر إعذارا أيضا، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف، وقد يقال الإعذار لهما أيضا. قال في الصحاح، قال أبو عبيد عذرت الجارية والغلام أعذرهما عذرا ختنتهما، وكذلك أعذرتهما. قال والأكثر خفضت الجارية. والقلفة والغرلة هي الجلدة التي تقطع. قال وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته فصار كالمختون، فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي ترتبت الأحكام على تغييبه في الفرج، فيترتب عليه أكثر من 300 حكم، وقد جمعها بعضهم فبلغت 400 إلا 8 أحكام. وأما ختان المرأة فهو جلدة كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، فإذا تحاذيا فقد التقيا، كما يقال التقى الفرسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما. والمقصود أن الختان اسم للمحل وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع، واسم للفعل وهو فعل الخاتن. ونظير هذا السواك، فإنه اسم للآلة التي يستاك بها واسم للتسوك. وقد يطلق الختان على الدعوة إلى وليمته كما تطلق العقيقة على ذلك أيضا. الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجمعين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال البخاري، القدوم مخففة وهو اسم موضع. وقال المروذي، سئل أبو عبد الله هل ختن إبراهيم عليه السلام نفسه بقدوم؟ قال بطرف القدوم. وقال أبو داود وعبد الله بن أحمد وحرب إنهم سألوا أحمد عن قوله اختتن بالقدوم، قال هو موضع، وقال غيره هو اسم للآلة، واحتج بقول الشاعر، فقلت أعيروني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. وقال الطائفة، من رواه مخففا فهو اسم الموضع، ومن رواه مثقلا فهو اسم الآلة. وقد رويت قصة ختان الخليل بألفاظ يوهم بعضها التعارض ولا تعارض فيها بحمد الله، ونحن نذكرها. ففي صحيح البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وفي لفظ اختتن إبراهيم بعد 80 سنة بالقدوم مخففة. وفي حديث يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مثله، وقال يحيى والقدوم الفأس. وقال النضر بن شميل قطعه بالقدوم، فقيل له يقولون قدوم قرية بالشام، فلم يعرفه وثبت على قوله. قال الجوهري القدوم الذي ينحت به مخفف. قال ابن السكيت ولا تقل قدوم بالتشديد. قال والقدوم أيضا اسم موضع مخفف. والصحيح أن القدوم في الحديث الآلة لما رواه البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول إن إبراهيم الخليل أمر أن يختتن وهو ابن 80 سنة، فعجل فاختتن بقدوم، فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن أمرك بالآلة. قال يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. قال وختن إسماعيل وهو ابن 13 سنة، وختن إسحاق وهو ابن 7 أيام. وقال حنبل حدثنا عاصم حدثنا أبو أويس قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم أول من اختتن وهو ابن 120 سنة، اختتن بالقدوم ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. ولكن هذا حديث معلول، رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قوله. ومع هذا فهو من رواية أبي أويس عبد الله بن عبد الله المدني، وقد روى له مسلم في صحيحه محتجا به، وروى له أهل السنن الأربعة. وقال أبو داود وهو صالح الحديث، واختلفت الرواية فيه عن ابن معين، فروى عنه الدوري في حديثه ضعف وروى عنه توثيقه. ولكن المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما رووا عن أبي الزناد خلاف ما رواه أبو أويس، وهو ما رواه أصحاب الصحيح أنه اختتن وهو ابن 80 سنة. وهذا أولى بالصواب، وهو يدل على ضعف المرفوع والموقوف. وقد أجاب بعضهم بأن قال الروايتان صحيحتان، ووجه الجمع بين الحديثين يعرف من مدة حياة الخليل، فإنه عاش 200 سنة، منها 80 غير مختون، ومنها 20 و100 سنة مختونة. فقوله اختتن 80 سنة مضت من عمره، والحديث الثاني اختتن 120 سنة بقيت من عمره. وفي هذا الجمع نظر لا يخفى، فإنه قال أول من اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، ولم يقل اختتن 120 سنة. وقد ذكرنا رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه اختتن وهو ابن 120 سنة. والرواية الصحيحة المرفوعة عن أبي هريرة تخالف هذا، على أن الوليد بن مسلم قد قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه قال اختتن إبراهيم وهو ابن 20 و100 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. وهذا حديث معلول، فقد رواه جعفر بن عون وعكرمة بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي هريرة قوله، والمرفوع الصحيح أولى منه، والوليد بن مسلم معروف بالتدليس. قال هيثم بن خارجة قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال كيف؟ قلت تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن ميسرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء، وهؤلاء ضعاف أصحاب أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعفت الأوزاعي، فلم يلتفت إلى قولي. وقال أبو مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال الدارقطني الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله كان الوليد رفاعا، وفي رواية المروذي هو كثير الخطأ. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الطريق من نسخة نبيط بن شريط عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أضاف الضيف إبراهيم، وأول من لبس السراويل إبراهيم، وأول من اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة. وهذه النسخة ضعفها أئمة الحديث. وبالجملة فهذا الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت في الصحيح، ولا يصح تأويله بما ذكره هذا القائل لوجوه. أحدها أن لفظه لا يصلح له، فإنه قال اختتن وهو ابن 20 و100 سنة. الثاني أنه قال ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. الثالث أن الذي يحتمله على تعسر واستكراه قوله اختتن 120 سنة، ويكون المراد بقيت من عمره لا مضت. والمعروف في مثل هذا الاستعمال إنما هو إذا كان الباقي أقل من الماضي، فإن المشهور من استعمال العرب في خلت وبقيت أنه من أول الشهر إلى نصفه يقال خلت وخلونا، ومن نصفه إلى آخره بقيت وبقينا. فقوله 120 بقيت من عمره مثل أن يقال 22 ليلة بقيت من الشهر، وهذا لا يسوغ وبالله التوفيق. والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماما للناس. وقد روي أنه أول من اختتن كما تقدم. والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن. والنصارى تقر بذلك ولا تجحده، كما تقر بأنه حرم لحم الخنزير وحرم كسب السبت وصلى إلى الصخرة ولم يصم 50 يوما، وهو الصيام الذي يسمونه الصوم الكبير. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين: الختان والتعطر والسواك والنكاح. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، واختلف في ضبطه، فقال بعضهم الحياء بالياء والمد، وقال بعضهم الحناء بالنون. وسمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ المزي يقول وكلاهما غلط، وإنما هو الختان، فوقعت النون في الهامش فذهبت، فاختلف في اللفظة. قال وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه فقال الختان، قال وهذا أولى من الحياء والحناء، فإن الحياء خلق والحناء ليس من السنن، ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة ولا ندب إليه بخلاف الختان. فصل في ختان الرجل نفسه بيده. قال المروزي سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه فقال إن قوي. وقال الخلال أخبرني عبد الكريم بن الهيثم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يختن نفسه فقال إن قوي على ذلك. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن يجب عليها الختان فقال الختان سنة حسنة. وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه، قيل له فإن قويت على ذلك قال ما أحسن. وسئل عن الرجل يختن نفسه قال إذا قوي عليه فهو حسن وهي سنة حسنة. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فجعل الختان رأس خصال الفطرة، وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم، وهذه الخصال أمر بها إبراهيم، وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن، كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد خمسة: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإثاره على ما سواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال. فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان لما سنذكره في الفصل السابع إن شاء الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح. وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقدرة التي يألفه الشيطان ويجاورها من بني آدم، وله بالغرلة اتصال واختصاص ستقف عليه في الفصل السابع إن شاء الله. وقال غير واحد من السلف: من صلى وحج واختتن فهو حنيف، فالحج والختان شعار الحنيفية، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه: أخليفة الرحمن، إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه. اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الندب. وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته. وقال الحسن البصري وأبو حنيفة: لا يجب بل هو سنة. وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد: هو سنة مؤكدة. ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء، واحتج الموجبون له بوجوه، أحدها قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والختان من ملته لما تقدم. الوجه الثاني من ما رواه الإمام أحمد: ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن. ورواه أبو داود عن مخلد بن خالد عن عبد الرزاق، وحمله على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم منه حمله عليه في الآخر. الوجه الثالث: قال حرب في مسائله عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا. هذا وإن كان مرسلا فهو يصلح للاعتضاد. الوجه الرابع: ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي عن أبائه واحدا بعد واحد عن علي رضي الله عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ 80 سنة. قال البيهقي: هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد. الوجه الخامس: ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف: لا يحج بيت الله حتى يختتن. وفي لفظ: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف يحج بيت الله، قال: لا حتى يختتن، ثم قال: لا يثبت، لأن إسناده مجهول. الوجه السادس: ما رواه وكيع عن سالم بن أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. وقال حنبل في مسائله: حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا همام عن قتالة عن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن لا يرى ما قال عكرمة. قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا. قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يطهر، وهو من تمام الإسلام. قال حنبل: وقال أبو عبد الله: الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له الشهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك. الوجه السابع: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل، ووجوب الوضوء على من قهقى في صلاته، ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف، ووجوب التيمم إلى المرفقين، ووجوب الضربتين على الأرض، وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الكبير يجب عليه أن يختتن، ولو أدى إلى تلفه كما سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء الله تعالى. الوجه الثامن أنه قطع شرع لله لا تؤمن سرايته فكان واجبا كقطع يد السارق. الوجه التاسع أنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة، فلو لم يجب لما جاز لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون. الوجه العاشر أنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين، أحدهما كشف العورة في جانب المختون والنظر إلى عورة الأجنبي في جانب الخاتن، فلو لم يكن واجبا لما كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران. الوجه الحادي عشر ما احتج به الخطابي قال: أما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب، وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر، وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. الوجه الثاني عشر أن الولي يؤلم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله أجرة الخاتن وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله، بل غايته أن يكون مستحبا، وهذا ظاهر بحمد الله. الوجه الثالث عشر أنه لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون أو وليه، فإنه لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن، وفي سقوط الضمان عنه نزاع. الوجه الرابع عشر أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان، ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته، وإن كان معذورا في نفسه فإنه بمنزلة من به سلس البول ونحوه. فالمقصود بالختان التحرز من احتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإمام أحمد وغيره: لا تقبل له صلاة، ولهذا يسقط بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. الوجه الخامس عشر أنه شعار عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به عن الحنفاء، والختان شعار الحنفاء في الأصل، ولهذا أول من اختتن إمام الحنفاء، وصار الختان شعار الحنيفية، وهو مما توارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز موافقة عباد الصليب القلف في شعار كفرهم وتثليثهم. فصل. قال المسقطون لوجوبه: قد صرحت السنة بأنه سنة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، رواه الإمام أحمد. قالوا: وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسنونات دون الواجبات، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قالوا: وقال الحسن البصري: قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الأسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدا منهم، أو ما بلغني أنه فتش أحدا منهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا المعتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: سمعت الحسن يقول: يا عجبا لهذا الرجل، يعني أمير البصرة، لقي أشياخا من أهل كسكر فقال: ما دينكم؟ قالوا: مسلمين. فأمر بهم ففتشوا، فوجدوا غير مختونين فقتلوا في هذا الشتاء، وقد بلغني أن بعضهم مات. وقد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدا منهم. قالوا: وأما استدلالكم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالملة هي الحنيفية وهي التوحيد، ولهذا بينها بقوله: حنيفا وما كان من المشركين. وقال يوسف الصديق: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالملة في هذا كله هي أصل الإيمان من التوحيد والإنابة إلى الله وإخلاص الدين له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قالوا ولو دخلت الأفعال في الملة فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله، فإن كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك، وإن كان فعلها على وجه الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب. فليس معكم حينئذ إلا مجرد فعل إبراهيم، والفعل هل هو على الوجوب أو الندب فيه النزاع المعروف. والأقوى أنه إنما يدل على الندب إذا لم يكن بيانا لواجب، فمتى فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناه. قالوا وأما حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده ألق عنك شعر الكفر واختتن، فابن جريج قال فيه أخبرت عن عثيم بن كليب قال أبو أحمد بن عدي هذا الذي قال ابن جريج في هذا الإسناد، أخبرت عن عثيم بن كليب إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى فكنا عن اسمه، وإبراهيم هذا متفق على ضعفه بين أهل الحديث ما خلا الشافعي وحده. قالوا وأما مرسل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا، فمراسيل الزهري عندهم من أضعف المراسيل لا تصلح للاحتجاج. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح. وقرئ على عباس الدوري عن يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. قالوا وأما حديث موسى بن إسماعيل بن حفص عن آبائه فحديث لا يعرف ولم يروه أهل الحديث، ومخرجه من هذا الوجه وحده تفرد به موسى بن إسماعيل عن آبائه بهذا السند، فهو نظير أمثاله من الأحاديث التي تفرد بها غير الحفاظ المعروفين بحمل الحديث. قالوا وأما حديث أبي برزة فقال ابن المنذر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أحمد بن يونس حدثتنا أم الأسود عن منية عن جدها أبي برزة فذكره. قال ابن المنذر هذا إسناد مجهول لا يثبت. قالوا أما استدلالكم بقول ابن عباس الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل له صلاة، فقول صحابي تفرد به، قال أحمد وكان يشدد فيه، وقد خالفه الحسن البصري وغيره. وأما قولكم إنه من الشعائر فصحيح لا نزاع فيه، ولكن ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجبا، فالشعائر منقسمة إلى واجب كالصلوات الخمس والحج والصيام والوضوء، وإلى مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده، وإلى مختلف فيه كالأذان والعيدين والأضحية والختان، فمن أين لكم أن هذا من قسم الشعائر الواجبة؟ وأما قولكم إنه قطع شرع لله لا تؤمن سرايته فكان واجبا كقطع يد السارق، فمن أبرد الأقيسة، فأين الختان من قطع يد اللص؟ فيا بعد ما بينهما، ولقد أبعد النجعة من قاس أحدهما على الآخر، فالختان إكرام المختون وقطع يد السارق عقوبة له، وأين باب العقوبات من أبواب الطهارات والتنظيف؟ وأما قولكم يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة فكان واجبا، لا يلزم من جواز كشف العورة له وجوبه، فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعا، كما تكشف لنظر الطبيب ومعالجته، وإن جاز ترك المعالجة. وأيضا فوجه المرأة عورة في النظر، ويجوز لها كشفه في المعاملة التي لا تجب، ولتحمل الشهادة عليها حيث لا تجب. وأيضا فإنهم جوزوا لغاسل الميت حلق عانته، وذلك يستلزم كشف العورة أو لمسها لغير واجب. وأما قولكم إنه به يعرف المسلم من الكافر حتى إذا وجد المختون بين جماعة قتل غير مختونين صلي عليه دونهم، ليس كذلك، فإن بعض الكفار يختتنون وهم اليهود، فالختان لا يميز بين المسلم والكافر إلا إذا كان في محل لا يختتن فيه إلا المسلمون، وحينئذ يكون فرقا بين المسلم والكافر، ولا يلزم من ذلك وجوبه كما لا يلزم وجوب سائر ما يفرق بين المسلم والكافر. وأما قولكم إن الولي يؤلم فيه الصبي ويعجضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله أجرة الخاتن وثمن الدواء، فهذا لا يدل على وجوبه كما يؤلمه بضرب التأديب لمصلحته ويخرج من ماله أجرة المؤدب والمعلم وكما يضحي عنه. قال الخلال باب الأضحية عن اليتيم، أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد يضحى عن اليتيم؟ قال نعم إذا كان له مال. وكذلك قال سفيان الثوري. قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعت أبا عبد الله يسأل عن وصي يتيمة يشتري لها أضحية، قال: لها مال؟ قال: نعم. قال: يشتري لها. وقولكم لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره، ينتقض بإقدامه على قطع السلعة والعضو التالف وقلع السن وقطع العروق وشق الجلد للحجامة والتشريط، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلا عما يستحب له ويسن، وفيه مصلحة ظاهرة. وقولكم إن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته، فهذا إنما يلام عليه إذا كان باختياره، وما خرج عن اختياره وقدرته لم يلم عليه، ولم تفسد طهارته كسلس البول والرعاف وسلس المذي، فإذا فعل ما يقدر عليه من الاستجمار والاستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه. وقولكم إنه من شعار عباد الصلبان وعباد النيران، فموافقتهم فيه موافقة في شعار دينهم، جوابه أنهم لم يتميزوا عن الحنفاء بمجرد ترك الختان، وإنما امتازوا بمجموع ما هم عليه من الدين الباطل، وموافقة المسلم لهم في ترك الختان لا يستلزم موافقتهم في شعار دينهم الذي امتازوا به عن الحنفاء. قال الموجبون: الختان علم الحنيفية وشعار الإسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يأخذ شاربه فليس منا، فكيف يكون من عطل الختان ورضي بشعار القل في عباد الصلبان؟ ومن أظهر ما يفرق بين عباد الصلبان وعباد الرحمن الختان، وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد إمامه إبراهيم من عهد إمامهم إبراهيم إلى عهد خاتم الأنبياء، فبعث بتكميل الحنيفية وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها. ولما أمر الله تعالى به خليله علم أن أمره المطاع وأنه لا يجوز أن يعطل ويضاع، بادر إلى امتثال ما أمر به الحي القيوم، وختن نفسه بالقدوم مبادرة إلى الامتثال وطاعة لذي العزة والجلال، وجعله فطرة باقية في عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته أممهم إليها، حتى عبد الله ورسوله وكلمته ابن العذراء البتول، فإنه اختتن متابعة لإبراهيم الخليل، والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من أحكام الإنجيل، ولكن اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، حتى لقد أذن عالم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أذانا سمعه الخاص والعام أن من لم يختتن فلا صلاة له ولا تؤكل ذبيحته، فأخرجه من جملة أهل الإسلام. ومثل هذا لا يقال لتارك أمر هو بين تركه وفعله بالخيار، وإنما يقال لما علم وجوبه علما يقرب من الاضطرار، ويكفي في وجوبه أنه رأس خصال الحنيفية التي فطر الله عباده عليها ودعت جميع الرسل إليها، فتاركه خارج عن الفطرة التي بعث الله رسله بتكميلها، وموضع في تعطيلها، مؤخر لما يستحق التقديم، راغب عن ملة أبيه إبراهيم، راغب عن ملة أبيه إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فكما أن الإسلام رأس الملة الحنيفية وقوامها، فالاستسلام لأمره كمالها وتمامها. فصل. وأما قوله في الحديث: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، فهذا حديث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف عليه، ويروى أيضا عن الحجاج بن أرطاه، وهو ممن لا يحتج به، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عنه وعنه عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك كله البيهقي، ثم ساق عن ابن عباس أنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تجوز جهادته، ثم قال: وهذا يدل على أنه كان يوجبه، وأن قوله الختان سنة أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه وأمر به فيكون واجبا، انتهى. والسنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرعت. فقوله الختان سنة للرجال أي مشروع لهم، لا أنه ندب غير واجب، فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال ابن عباس: من خالف السنة كفر. وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة وهي الشرعة والمنهاج والسبيل. وأما قولكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنه بالمسنونات، فدلالة الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب. ثم إن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاء، ومنها ما هو مستحب كالسواك. وأما تقليم الأظفار فإن الظفر إذا طال جدا بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة. وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. وأما قول الحسن البصري قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فما فتش أحدا منهم، فجوابه أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فإن العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون، واليهود قاطبة تختتن، ولم يبق إلا النصارى، وهم فرقتان، فرقة تختتن وفرقة لا تختتن. وقد علم كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل، ومن كان منهم كبيرا يشق عليه ويخاف التلف سقط عنه. وقد سئل الإمام أحمد عن ذبيحة الأخلف وذكر له حديث ابن عباس لا تؤكل، فقال ذلك عندي إذا ولد بين أبوين مسلمين فكبر ولم يختتن، وأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. وأما قولكم إن الملة هي التوحيد، فالملة هي الدين، وهي مجموعة أقوال وأفعال واعتقاد، ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان. فالملة هي الفطرة وهي الدين، ومحال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وفصل الفطرة، وإنما أمر بمتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله، وهو صلى الله عليه وسلم اختتن امتثالا لأمر ربه الذي أمره به وابتلاه به فوفاه كما أمر، فإن لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له. وأما قولكم قد حكم في حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده بأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، فالشافعي كان حسن الظن به وغيره يضعفه، فحديثه يصلح للاعتضاد بحيث يتقوى به وإن لم يحتج به وحده. وكذلك الكلام في مرسل الزهري، فإذا لم يحتج به وحده فإن هذه المرفوعات والموقوفات والمراسيل يشد بعضها بعضا، وكذلك الكلام في حديث موسى بن إسماعيل وشبهه. وأما قولكم إن ابن عباس تفرد بقوله في الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له، فهذا قول صحابي، وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا بأنها حجة، وبالغ الشافعي في ذلك فجعل مخالفتها بدعة، كيف ولم يحفظ عن صحابي خلاف ابن عباس. ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله وتركه. وما قولكم إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب، فالأمر كذلك، ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن الذي لا تتم الطهارة إلا به، وتركه شعار عباد الصليب لا يكون إلا من أعظم الواجبات. وأما قولكم إن باب العقوبات من باب الختان، فنحن لم نجعل ذلك أصلا في وجوب الختان، بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخر، فإن أعضاء المسلم وظهره ودمه حما إلا من حد أو حق، وكلاهما يتعين إقامته ولا يجوز تعطيله. وأما كشف العورة له فلو لم تكن مصلحته أرجح من مفسدة كشفها والنظر إليها ولمسها لم يجوز ارتكاب ثلاث مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه. وأما المداواة فتلك من باب الحياة وأسبابها التي لا بد للبنية منها، فلو كان الختان من باب المندوبات لكان بمنزلة كشفها لما لا تدعو الحاجة إليه، وهذا لا يجوز. وأما قولكم إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤدب، فلا ريب أن تعليمه وتأديبه حق واجب على الولي، فما أخرج ماله إلا فيما لا بد له منه في صلاحه في دنياه وآخرته، فلو كان الختان مندوبا محضا لكان إخراجه بمنزلة الصدقة التطوع عنه وبذله لمن يحج عنه حج التطوع ونحو ذلك. وأما الأضحية عنه فهي مختلف في وجوبها، فمن أوجبها لم يخرج ماله إلا في واجب، ومن رآها سنة قال ما يحصل بها من جبر قلبه والإحسان إليه وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه. الفصل الخامس في وقت وجوبه. هو وقته عند البلوغ، لأنه وقت وجوب العبادات عليه ولا يجب قبل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختلون الرجل حتى يدرك. وقد اختلف في سن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير والواقدي: ولد في الشعب قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين، وقد قرأت المحكمة، يعني المفصل. قال أبو عمر: روينا ذلك عنه من وجوه. قال: وقد روي عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين أو مختون، ولا يصح. قلت: بل هو أصح شيء في الباب، وهو الذي رواه البخاري في صحيحه كما تقدم لفظه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. قال عبد الله: قال أبي: وهذا هو الصواب. قلت: وفي الصحيحين عنه؟ قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف. الحديث. والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فإنه ولد في الشعب وكان قبل الهجرة ب3 سنين. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10، وقد أخبر أنه كان حينئذ مختونا. قالوا: ولا يجب الختان قبل البلوغ، لأن الصبي ليس أهلا لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان، فما الظن بالجرح الذي ورد التعبد به؟ ولا ينتقض هذا بالعدة التي تجب على الصغيرة، فإنها لا مؤنة عليها فيها، إنما هي مضي الزمان. قالوا: إذا بلغ الصبي وهو أقلف، أو المرأة غير مختونة ولا عذر لهما، ألزمهما السلطان به. وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم مختونا، وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 يوما أنه كان قد ناهز الاحتلام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة 7 وأن يضربوهم على تركها 10، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟ والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.